سيدنا نوح عليه السلام دن هنا في حكم البراءة نغضي قنحد إلى بلا. المهم كل من فيه صفة الإيمان فهو يستحق منا أن نتولاه لخطر رب سبحانه وتعالى تولاه. يعني المؤمن رب سبحانه وتعالى تولاه يحبه والكافر يبغضه. إذن هنا القسم الأول. القسم الثاني ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة. ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة المعنى سأبت يسان نص قطعي سواء جاء في القرآن الكريم أن في السنة المتواترة في جنحد إلا شهد له الله سبحانه وتعالى بالإيمان. إذن وني أدي يكون في حكم الولاية. والعكس يقن حد شهد الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن بالكفران فهو من أهل البراءة من شلا رب سبحانه وتعالى السول عن امرأة فرعون عفوا عن امرأة نوح وامرأة لوط وكذلك قارون فرعون دهما وغيرهم ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. إذن ونقرنس براءة الحقيقة وعكسها ولاية الحقيقة هامي تسميس الحقيقة لخاطر دي قنشة إلى لا يتغير ولا يتبدل. يعني قنح دي لا يتكرث رب سبحانه وتعالى أنه من أهل الإيمان في القرآن إذن مباشرة فهو من أهل الولاية وهذا الحكم لا يتغير. وكذلك بتيقن يتكرث رب سبحانه وتعالى أنه من أهل الكفران فهو من أهل البراءة وهذا الحكم لا يتغير هو حكم قطعي. أولا هو حكم قطعي ثم أن هذا الحكم لا يتبدل ولا يتغير. ثم القسم الثالث والأخير وهو الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر. إذن أنه بتي قنحد ثبت لنا بالدليل أنه دي قنحد دي قدي ربي إذن وني بذاته نتولاه. والعكس ثبت لنا بالدليل قنحد من أهل العصيان وأصر على عصيانه والعياذ بالله إذن وني نتبرأ منه بذاته. يعني إن شخصني دي قنحدين المتان ثبت بالدليل أنه دي قنحدين المكراض دي قنحدين يضيع زليطاز دي قنحدين السلخمر وغير ذلك من الكبائر ومن المعاصي والآثام. إذن فوني وني يلزم غفنا إلا أن نتبرأ منه. إذن نبين ما هو حكم الولاية والبراءة أن ديقشان الواجب خاطئ الخيارنا رب سبحانه وتعالى ذكر في جملة من النصوص يتبين ديس رب سبحانه وتعالى بوضوح وبجلاء أنه قنحد لأن يقذي ربي يلزم غفنا أن نتولاه متانا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقل حديلا من أهل الضلال من أهل الإنحراف كذلك يلزم غفنا دلزام أن نتبرأ منه وهكذا ذكر القرآن الكريم الآية التي تلوتها على أسماعكم قبل قليل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون يعني يحبون أدعاد خصن وسيلي فغبرد رب سبحانه وتعالى وليمكن التفدي قنحد يومن سربي يومن سرخلت وبالمقابل أدعى في قنحد يقذ يا ربي يعجب الحال أدعى يدصاص أدعى يفرحاص أدعى يتملقاص أدعى يتشجعت في العصيان. رب سبحانه وتعالى ينرغو التمليق الإيمان وحب من يتمرد على الله سبحانه وتعالى والتمليق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إمارو يوصلنا أول إلى هذه النقطة في الحصة السابقة. يقيم دمارو أنبيا نقاط أخرى. إذن بالنسبة لولاية الظاهر وبراءة الظاهر هذه النقطة نقطة حساسة وهي التي تعنينا أكثر أهم لخطر براءة الجملة ولاية الجملة وبراءة الحقيقة ولاية الحقيقة دقنشا إلى المفصول فيه خلاص. يعني دقنشا لنبايا دقنشا كل العلماء اتفقوا عليه دقنشا إلى لا يحتاج إلى اجتهاد دقنشا إلى يعني يتسمى بتغنين يتسمى ديك إن شاء الله مفروغ منه فروغ منه يعني باين يعني قاعمين لي قن حد لن يومنا تتولاه قاعمين لي قن حد لن تبرأ منه تتبرأ منه وسيتولاه الله سبحانه وتعالى في القرآن تتولاه وسيتبرأ منه تتبرأ منه ولكن مروا الإشكال يعني وسيلا نعش معس وسيلا كان نعش معس النغ يوضعنا ضغف سيق الأخبار مسحاتي ديك قن حد لن يعني ثبت حكمه بنص قطعي في القرآن الكريم في السنة المتواترة وني محل اجتهاد ومحل خلاف بين العلماء سواء من يمكن الشخص الواحد يمكن يجن حد يتوله حد وديض يتبرأ منه فلذلك ينبغي إلا أدعى النظرة واضحة بشكل أدي كن الحكم اللي كان نبنات أدعي بنيناه على الشرع خطي على الهوى النغ على الجهل يعني لابد إلا دعا دي قنش رائلا مؤسس إذن بشكل أتولي دي قنحد غرش ثلاثة طرق يعني بإحدى هذه الطرق أتيني دي الله في الولاية يعني لابد إكت ستين النو ثلاثة نبسيون إقن ستلاتة السيس أتسن فلان إلا من أهل الولاية النخاطي إذن الطريق الأول المعاينة إقن حد إلا أنت عشرت وترقيب تسيس غير الخير يعني دي إقن حد إلا يتحافظ بتزالي الطوس دي إقن حد إلا يترعى الحدود نرب سبحانه وتعالى إذن ووني إلا من أهل الولاية بس باش كان نفهم داني سغنين إقن حد إلا ترقبت خاطي تسمى أن دايلة خاطر مثلا ملقاي شغلة يشاش يكتصدقات أنه مثلا يعضش للعرس أنه خاطر مثلا تملاقي التغلادي ناش السلام عليكم خلاص التين دي وأوني من أهل الولاية زوغت السنة وصلت الحيث يعني باش كيت لي دا تسن دي قنحد لابد إلا التعشر لابد إلا دا غش معاس معاملة مثلا صفرت معاس أنه مثلا بالجيرانتش أنه مثلا غش معاسك المعاملة باش كتسند دمانين مسحموني بحارة يعني لقاء عابر نغندي يجي شق الخير مثلا ندي ترقبت يقنواس تسد المجيدة تلقيت دي الزول صفن تساتة تخلصوني من أهل الولاية توني خاتي المعرفة المعرفة تكون بالمخالطة يعني سغط خلطة دي قنحد أتسند دمانين هادي قنحدينا نقدي ربي نغدي قنحدينا ونقدي ربي إذن أبدت يعني تبين لك من خلال ظاهره أنه دي قنحد نقدي ربي إذن وني يجب عليك أن تتوله وني الطريق مزور طريق فيتسن الشهرة المحقة يقن حد مدن قاع شاهد نغص الخير بحيث خاطي ديق الاتفاق وديقن وملق من شي لا يتصارى في يعني في الدعاية الانتخابية خصات السنين يقن حد يتسمع تشكران تسقرن السزين سمعتس خاتم من هذا المنطلق يعني مد المنصفين خلطنت عشرنت رقب ديس الخير إذن فاشتهر صلاحه إذن بتيقن حد من هذا القبيل إذن هوني كذلك يجب عليك أن تتوله إذن كل مرة لك تعود يجب مشكلة نسندق نشائلا خود الخيارنا سغادين أتخي يجيب والمعنى أبدت متانا إلا غرش مع سجن يعني الخلاف في الرأي اختلفت معه في مسألة يعني يسع فيها الخلاف العجلة الخلاف نية تعادت يعني الخلاف شجيت في يدس يعني مدام هو ديق الخلاف في الدين ديق الخلاف إلا المشروع خلاص يعني اختلفنا في قضية حياتية تتعلق بأي مجال من المجالات مدام خاتي مخالفة في شيء شرعي إذن هوني وغني لي إلا أتنعاد لخاطر نخالف معه في الرأي المهم تحقق فيه أنه دي قنح دينا نقدر يا ربي إذن بهذا الطريق الأول بهذا الطريق الثاني إذن يجب علينا أن نتولى الطريق الثالث عند بتا البينة العادلة يعني أدسن سنمدن الشهدن باللي فلان نعاشرت ونرقب سيس غير الخير يعني دي قن حد انت تقدر يا ربي دي قن حد ينان يتبدل الحدود يتحافظ في العبادات و يعني يرضي على الحقوق مدا يتقوم الواجب تجاه الآخرين إذا نوني بتوسين سن مدا عدول خاطي دي قن مدا إلا سرشوسن خاطي دي قن مدا إلا منحرفون تيني ما نحتاجني لا وغنشهد غفسن. إذن ووني يقن حدي لنا أموني شد يعني إذا تبتت لنا ولاية بهذا الطريق إذن يجب علينا أن نتولى ذلك الشخص. واختلف في شهادة الواحد إلا وسينا أديك فأجس حديقن أجس حديقن أشيني فلان من أهل الولاية يعني ونرقب سيس غير الخير. إذن يعني إلا وسينا شهادة العادل الواحد في الولاية تكفي. إذن شد قضية الولاية تثبت بطريقة من الطرائق الثلاث اكتسس سغط عدا اكتاء دكفة يعني يمكن يكون حد يعني تجتمع فيه كل هذه الطرائق الثلاث ولكن التكفى اكت يمكن يكون حد يلان أتنرقب النشنين لم بعد يشتهر أمره كذلك دسنسن العدول أغنينين باللي من أهل الولاية أديمكن ولكن أديكفة طارقيقن طارقيقن أديكفة. إمارة أدنس إلى البراءة دي ملكان مع براءة الظاهر البراءة بحكم الظاهر من الولاية بحكم الظاهر البراءة بحكم الظاهر البراءة بحكم الظاهر كيف كيف أن الولاية بحكم الظاهر تثبت بإحدى الطرائق الثلاث السابقة يعني إما المعاينة يعني نشين يتنرقب ستعوين النغ دي قنحد إلا يعصار بسبحانه وتعالى ويصر على المعصية ويذكر وينبه ولا ينتبه عشان يختجي غاموني ودزمعاهم سيبس مدن قاعد سنن وهذا المشكل بل يرقب درجولية دلق فازت. إذن ون يجب علينا أن نتبرأ منه يلزم غفنغ إلا ولنغ عاد دي قنحد إلا نولتي غيس ولنغ إلا ديس أنه فلان ولقد يا ربي خلاص إذن ولي نخسي. الشهرة المحقة كذلك يشتهر عند الناس بالدليل ديما أنه دي قن حد إلان يستلخمر مثال دي قن حد إلان وهو يتزلى دي قن حد إلان متان وهو يتودى الحق ربي سبحانه وتعالى. المهم مخالفة شرعية ويصر عليها ديما داني يصر عليها أن يكون هناك شهرة محقة خاطي تسمى ديك الإشاعة نرقبت فيسبوك نغدا ديك الإشاعة نملاقى العرس نسليت خاطي يعني ديك نشاء إلا هناك أدلة يعني سن الشهود مثلا أرقبا أنه فلان يجو يكتل المعصية بلا الزنا الزنا خاطر يشترط فيه أربع شهود منشي إلا رب سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء يعني لا بد من أربعة شهداء أتشهدا باللي أن العلاقة الجنسية والعياذ بالله وقعت وقوعا غير شرعي بين رجل وامرأة. إذن ووني بتي ثبت حكم بهذا إذن الخثني واشتهر هذا الخبر إذن ووني تسمى ووني جنموني لا بد أن يتبرأ منه. إذن الشهرة المحقة البينة العادلة الشي ترقب السطاوين شقن حد لان يأتي بمعصية من المعاصي ويسر عليها ترقب توحدك ترقب توحدك. إذن الشين تتبرأ منه وكان قعمد نسين قعمد نسين الشي ترقبت إذن تتبرأ منه. طبعا نبت يعني بالنسبة للبراءة لا بد يعني باتفاق لا بد من شاهدين من شاهدين البينة العادلة بتدل معنى البينة العادلة يعني إذا الشهود لابد من الشهود وني في غير الزنا أما في الزنا لابد من أربعة شهود يعني بتوسند سن الشهود ننشمتا فلان نرقبتي التاكر تخنبه نحدرت والو يعني لا والس إن شادي كرسو تخلي عولة دي كرشة. إذا نوني والعياذ بالله شادي الله من أهل البراءة مسؤوكا مثلا الزنا رقبت سنمدن يعني ولا خبرنا نغ ونتجس الخبر نص ونتجس الخبر نص هامي لخطر ربي نيا نغ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لابد من الشهداء يعني وهو سوسم البراءة موني تتغاري دون شر الأخبار دا يعني دا بتغادينا نشر الإشاعات ليش لا يجوز ذلك بتيجي لحد يجوا موني هذه سنة لا يستحق البراءة يعني لو تبت يجن حد داموني من أصحاب نشر الإشاعات بلا دليل دون نتبرأ منه أبتا يعني نحدرت النبهت فأصر على موقفه وأصر على العصيان. إذن النغ ثلاثة الطرق في الولاية وثلاثة الطرق في البراءة، ولكن البراءة رنينا سيقن الطريق في الدربعة عندبتا الإقرار يقن حد يسد ينايج نشين تكرغ والعياذ بالله دخوت الزمعة هم بتا يقن حد خوص وزديبانة دي وتبجنس لمر يعني ووني يتسمى وليك في يضاف المعصية كم تسمى لي تحدى. إذن ووني مدام أقر بنفسه أقر بنفسه ووني إذن ضحر مغفنغ إلا أن نتولى هم لخطر الإقرار سيد الأدلة يعني من لا يقن حد يشهد في منسبة تتقيم. إذن ووني خلاص يثبت أنت في منس، ولكن هذا الإقرار لا تثبت به الولاية. وكان ديس يقن حد أغنيني نشين ما شاء الله تظلق نشين ما شاء الله يعني تحفظ يعني في الحقوق مدن وهكذا، يعني هذا الكلام لا يكفي وحده بشكل أنني فلان من أهل الولاية لا يكفي. هامل خطر كثير من الناس يدعي أنه من أهل الصلاح ولكن تلقس ليس من أهل الصلاح ضرب يدخي قرموني. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يومنس ربي يومنس راخلت إن شكي غمنس ربي تجليش القرآن قاشكي غمنس ربي لكي غمنس راخلت إن شهد يمكن الجسيق نحد من هذا القبيل أقضى شين ربي وما هم بمؤمنين أقضى قاعوا للمؤمن السرشوس يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون سوى موني يعني بتي قنحد أقر بنفسه أنه يقضي ربي هذا الطريق وحده لا يكفي باش كنني من أهل الولاية لابد إقن ست طرائق ثلاثة إلا انذكرت ننطر سواء البينة العادلة أن الشهرة المحقة أن المعاينة نشني خالطناه وعاشرناه وغندي بين صغير الخير. إذا نوني لابد يجب علينا أن نتولى. إمارة بعض التنبيهات يقن حد لا وتنسين لا نعرفه ونسين لا يقد يا ربي ولا يقد يا ربي ونبتا يعني يدي ممكن مثلا سيرتو يقن حد لا ولي يعمر معنا يقن حد لا مثلا يتعاشى يبعد غفنا نتسلى غص نسن يعني فلان لا موجود ولكن ونسين هو ونسين غصي قل الخبر هل هو من أهل الصلاح ما من أهل الفساد ما من أهل العصيان ونسين. إذا نوني في حكم الوقوف ونقر لا ربي يرحم ولا ربي يغفر ولا ربي يلعن ونقر لا دقن في أهل الوقوف مدام وتنسين هامي لخطر ربي ينغ ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم يعني والقر صنغ شتين وتسين والبن الأحكام في الجهل يقنشا ولتسين ولتسين ما دناش أن ربي سبحانه وتعالى ينغ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يوضح يقول الخبر إن شقن حد فلان ما شاء الله من قن حد من أهل الصلاح النغ العكس إن فلان ما شاء الله من أهل الفساد مسح لم يقدم لك أي دليل لم يقدم لك أي دليل يعني بحارة والسنغ يعزم غفسك المعقولات نامة مشينا نطوري من لقى تغلال لقاء عابر يشهد غفس هذا لا يكفي. إذا نوني أن يكون في حكم الوقوف لا نتولاه ولا نتبرأ منه. يقشر كذلك مهم جدا أساس الولاية والبراءة مبني على العلم بأحكام الدين. يقن حد يلان وليسين أحكام الدين يجهل أحكام الدين وليمكن يعني أدعاد يبنى الأحكام في مدنا بيقاروني من أهل الولاية ومن أهل البراءة بتهو سوف يقع في مخالفة شرعية ربما أدير قبل يقن حد لخطر يسجد سجود سهو أنه يسجد سجود سهو لا يتصنف يعني وني من أهل الولاية وني من أهل البراءة يعني مع أن القضية قضية فقهية تحتاج إلى ضبط تحتاج إلى ضبط. إذن حكم الولاية والبراءة لا يبنى على المسائل الخلافية أبت هذه المسألة يسع فيها الخلاف إذن لا يمكن يعني على هذه المسألة أنني بتا يقن حد يجسس فهو من أهل الولاية يقن حد يجسس فهو من أهل البراءة. إذن المسائل الخلافية لا نبني عليها أحكام الولاية والبراء. ثم الولاية والبراء من أشخاص تكون على حسب الظاهر سغنين يقن حد من أهل الولاية أنه من أهل البراءة. عدا يقن حد يفهم باللي لنحكم في شخصني أنه من أهل الجنة أنه من أهل النار. يعني وليد الحكم ربي ضربي تلي السن من يود تكون من أهل الجنة من يود تكون من أهل النار. ربما يقن حد نرقبت من أهل الولاية أقضى ربي سبحانه وتعالى أني قاعد تغلطم وني من أهل النار والعياذ بالله. والعكس هذه يمكن يقن حد لنرقبت من أهل النار أقضى يعني يدعو دليل في الإسلام يحسن إسلامه أددل من أهل الجنة تخرب سبحانه وتعالى سيو بدأ ليس من أهل الجنة ويتسمى بدأ يريت من أهل النار بعد يعني ترولا سي ربي بعد يعاود يريت من أهل الجنة خاطي ربي يعني سيو بدأ ليس ربي سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية نشنين علينا بحكم الظاهر نرقبتي قدي ربي نتولاه ولا يعني لم بعد ديغ أدي كتب ربي إلا أدي خالف الأمر ربي ولكن شيء غرنا أني لندلو وجب غفنا نتولاه على حسب الظاهر وكذلك البراءة شد مثلا نشق المثال يعني موجود في القرآن الكريم سحارة فرعون وكلنا عشن معانا الوقت قبل ما غتصر مبارزتهم بينهم وبين موسى عليه السلام يعني مادام كان متعبدون بحكم الظاهر نستغرب سنت السحره قبل ان يؤمنوا كاع نغنينيين انه من اهل البراء مادام كان غنفقه ما معنى الولايه والبراء ولكن اقضى رب سبحانه وتعالى اغني فاجئ اغنيني وين انه يعني يشهد غصن يشهد انه من اهل الجنه ويبقى وتبقى هذه الشهاده تتلى الى قيام الساعه قالوا امنا برب العالمين ربي موسى وهارون يعني يتشهد في الإيمان أدون الاثنين ذكرا فرعون بالطاعة وبوجوب الالتزام والخضوع لله سبحانه وتعالى إذا رقبت يعني على حسب الظاهر يتغيبين أنبت من أهل البراءة من بعد ربي سبحانه وتعالى أغنيني خاطي إن أنه من أهل الولاية دخ يعني دي قشلم فرغم أنه يعني 100% نجس أدنى شك أنه خاطي من أهل الولاية ومن أهل الولاية ويدخلون الجنة قطعا ويقينا عمل خطر رب سبحانه وتعالى يشهد أسن سواموني إذن الولاية والبراءة من الأشخاص تكون على حسب الظاهر خاطبة يقل حد نتولاه نتبرأنا منه المعنى سلكنا نحكم يا أن شان ربي أنه من أهل الجنة أنه من أهل النار الحكم يكون الحكم النهائي يكون لله سبحانه وتعالى ولكن نشنين نبني حكمنا على الظاهر من شيء لينا عمر الخطاب رضي الله عنه أبتي قن حد نرقب ديس الخير أنني ديس الخير ونتوله أبتي قن حد نرقب سيس الشر أنني ديس الشر ونتبرأ منه ولا يجب علينا غير هذا. قضية أخرى الولاية والبراءة بعد التحقق وهو يتسمى ودوسين ناظا يعني وني من أهل الولاية وني من أهل البراءة يعني الأمر يحتاج إلى تبين إلى تحقق ذكر غير طور يعني بطريق من الطرق أتسنب اللي من أهل الولاية من أهل البراءة ثم من شين لابد أن تفقه أحكام الشرع أبتو تسين تسولد وسوس مضمني دو أحكام تغاريت لخطر قضية دين وقضية عقيدة. هذه تنبيه آخر البراءة لا تعني قطع الحقوق وبتيق نحدنا من أهل البراءة خلاصات نظلام وسنتيش الحقوق لا يجوز لنا ذلك رب سبحانه وتعالى ينانغ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يعني قضية البراءة دي قنشرة القضية الحقوق دي قنشرة يقل حق النس الحق النس وأغني لي إلا أتنحرم الحقوق ثم كذلك وأغني لي ألعاد إن أجزيت 66 يعني مادام يعني جوك المعصية دي الله كم نس قال المعصية دي انتن أبن قاروني فلان قاعنا غجلس البلشاتيج ضحر وشتني ضموني يعني وشي اللي أتبثت في قن حد قن شاو تيج حتى ولو كان يعني من المتوقع ومن المحتمل تيج يعني ضع يدك على صدرك تقبل الشي قن حداش جاموني نغلش خطر وكانت تورزم تاورتو تاورت الإشاعات أدعدوا لتقيم قن حد في المجتمع عرضه سليم قاعد المد المتهم سوى مني وشي اللي أتبتد في قن حد قن شرا انت وتيجي ولو كان في البراء تسندي يعني قن حدينا نولقل يا ربي قن شرا وتيجي لاش غش الحق يتليد تنسب تغرس. وكذلك ممكن تكون هو من أهل البراء مستحدي قن حدي لان له فضل يعني لغسقن بتغدين قل إنجاز في الحياة والممكن لا تنكر يعني يدي يمكن دقن حدينا نمول حيد قاع يني يقني ولي بها دقني ولي يعني قاعدة في الحياة يمكن نستفيد منها وننسبها إليه أتنسب غيرت ونكر ونقر يلا ماذا من أهل البراء وللسهل ولا نذكر اسمس يعني يجوك شهادة وحدي أتنذكر سيس وهذا المشكل ولكن ديما أدي قيم في حكم البراءة ولا خطر إني يقني ولده وحدي خلاص يتوق في البراءة دي دول في الولاء البراءة ديما أتقيم ولكن دون أن نجحد فضله دون أن نجحد حقوقه دون أن نظلمه دون أن نتعدى في التعامل معه أن نتعامل معه سمن شيء لينان ربي سبحانه وتعالى وكذلك سغنني قنحد في حكم البراءة قاتل معنا خلاص أن نقطع العلاقة نغي معاس عمرك وتنصح عمرك وتنتنبه يعني يقنحد دينان في البراءة الأصل يعني أدنصح هذا المقصد هامي ربي سبحانه وتعالى يكلفنا أن نتبرأ منه هامي يعني بشكل نيني خلاص يعني وني الجد دي هو تيرز جدي هو تفاوت بالعكس انت بشكل دي دول وبريد سواء مني يعني يحتاجوا منا أدعاد نذكرهم من حين إلى آخر كل ما غنى في الفرصة بشكل أصلا تفوز للخير ونتفرط بل هذا هو الواجب داني أديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو إلا في البراءة خلاص جيت خطر وكانت جد ما هلاك هذه قم الحدس هذه قم الوجار يعني بدت يعني يفو القسوة في التعامل إلى حد الجفاء وإلى حد الظلم إذن هوني يولد الانتقام إذن يتوغ المقصد من البراءة بشكل أديد ولو بريد أديد بشكل أدي كمل أدي عنده جار أدي كمل أدي خلف جار إمارو أويس نبتد السلبيات من ترك الولاية والبراءة يعني دي سجل كت الخطورة تزعلك سغادي عاد يمسل من سيبل لهذا الواجب كذلك دي سكت الفايت تتزعلك بتا شمرن هذا الواجب أنذكر يعني بعض الجوانب إذن سغادي عاد الناس لا يعملون بهذا الحكم إذن الضرر ميلة التخلي عن الأخوة الإسلامية والنصرة الإسلامية يعني سغادي عاد نوالي الناس على حسب التزامهم بالدين إذن عاد دينك ترابطة قوية جدا بين المسلمين أدعاد يتعاونون فيما بينهم تعاون في الخير نصر بعضهم تعاون بعضهم إذن العدني قن الرابط اقترابط قوية جدا تعينهم وتشجعهم على التعاون يعني ولادي سجن خلافات في بعض الجزئيات ولكن ديما صحب دارن البالنسن أنه فلان يقد يربي ديوك يلزم غي فيها تنصر يلزم غي فيها الدفع غيفس يلزم غي فيها لغتعاونك إذن وني دي قنشها مهم جدا والعكس أبد تيمارو لشين ونتني أدعد مع أنهم ديم سلما مع أنهم ننقر لنزلا ننقر لنزوما لنزكا تلقيد يقن يراز يقن يقن يتحطم يقن يقن ولا تفدي يقن بل أدعد هي فرصة للمخالفة الشرعية أدعد ربما يقن حد يتخالف شعن ربي أهمي أن ديلا خطر حد وليضني الناس قد يا ربي عيتيني دك يا ربي نشين دخلتني اللي غتخلف الامن ربي سبحانه وتعالى دخلتني تحضر تغنان دخلتني اتحضر لقلت انت قدين ربي سبحانه وتعالى امسل من سغد ادعاد تحديقا اذا يقوون على الاعداء يعني الاعداء والتيفن ديس دسنا دات فنجرس جارسن وتنجمن اذا شد بتا شمرنا هذا الواجب الولي والبراء عادنا مني بس حسيبني للولي والبراء دول يعني خصن بعضهم على حسب الهوى يقن حد غير مع سكت مصلحة تخسر يقن حد شغل مصلحة مع ستكرها ويتهمي دي مسلم ودي مسلم لا يهمني إذا لخطني المصالح الشخصية صارت حضر بالتغنصر أدعادني مسلما ضعف دجارسا إذا فيقوى عليهم الكافر سغاد عادي مارو مسلما ضعف دجارسا علاقة ضعيفة فيما بينهم علاقة متوترة بالتغنصر أدي عاد تعاون الأعداء أنسن فيتمنسن مسلما من شلي تصار إمارو عند المسلمين في هذا العصر التفد يعني بلد مسلم يعلن الحرب على بلد مسلم آخر أهم مناصرة لبلد كافر يعني رقبت يعني الخطورة من يتلا ربي سبحانه وتعالى ينغو بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين منافقا يعني القضية نسن مع الدين قضية مصالح. إذن سوى من يبت وفين يقن مدن ولدي كفريا وفين معسن المصالح إذن أتنعونا بشكل لا يتغلبون على بلد مسلم. إذن وندي قشان خطر جدا يعني سماني دي فق يفقد من تضييع مبدأ الولاية والبراء. إيقنشا كذلك خطير جدا سغادي عد بندم لا يتولى على حسب الإيمان وعلى حسب الدين بالتغادج أدعد حدني لن معجب به وهو فاسق أدعد يقلده. سومني أيها الشباب أنرت البلنغ في هذه القضية أترك بدي قن اللاعب يجوك تحفيف تدعد تجد أنت يعني السن وني إيقنشا خطير يعني اللي تخصت وجروا من الدول تقلدت من بعد دي دول انا غادي قاعد دي دول دي قشالان دا وحدي دي قشالان نبها دي قشالان امتى التقدم الحضارة انت تتخلف تماما التركبد من بعد الجور يعني يكشف عورته وتكشف عورته كما يكشفها عامل خطر اللاعب الفلاني المغني الفلاني الى يتجم مني. اذا انا نرت البلنا في هذه القضية يقل حد الى يخص أعداء الله سبحانه وتعالى ودي تيو الخبر في من سبيت قلتن هذا عادي تجا أنتن مثلا قضية تحفيفت على سبيل المثال ولك فيه هي مخالفة شرعية كمل تجت يعني وسيلة تجت ليتجت لخاطر يعني قن حدينا ولي قدي ربي ليتجت يعني مخالفة على مرتين يعني تخلفت الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر إنش والتجت تجد يعني والتجت تحفيفت نلعى تجتت مولا خالفت فيت سنت تجتت لخاطر قن حدي إلا وليقدر يا ربي تجيت وهي علامة على أنك تحبه وكان ولي تخصت وتجد منش ليتجه. كذلك من لما نرفع هذا المبدأ الولاء والبراء بالتغنصر أدعاد يعني نجالس السفهاء ونجالس الفساق يعني بكل أرياحية وبكل اطمئنان يعني وني بالتغدي ولد أدي ولد التأثر بهم ماذا تريح معاسن أن بتولي صار لد الحيط أن وني لن يقد يا ربي أن وني لن يقد يا ربي دي قن لش الفرق جار حتى تحد. إذن أنت والخبر في ماننغ مادامنا كان تريح مع هؤلاء الفسق بهذه الصفة إذن نتأثر بهم لخطر قرن الصاحب ساحب يعني بتشن دي قن حد لن ملتزم في الظاهر ولكن تريح مع قن حد والعياذ بالله صباح مساء دقن حد لان يسلخ مر دقن حد لان يضيع ظلت مع الوقت خصنا والغسل أتكون دنتا أباتت لتريح مع باش كيت لي التوتيد المجيدة باش كيت لي ترغب دي الخير دا وحدي ونيد الأمر بنعرف أنه على المنكر بس حتى تريح مع لخاطر يعيش باش الحال لخاطر تخصت لخاطر تفدي منش معس إذا نقد في منش السن أنه الإشلامان ازدغت عدن تنغجر. وأخيرا من كان لا نرفع مبدأ الولاء والبراءة في المجتمع تنتشر الرذائل سواد عاد حال واحد يعني ينونينا نتحفظ في الظالت ينونينا نضيع الظالت ديقن يعني لختني الظالت تفقد القيمة خلاص هدون ميت نبتة هدون يستهينون بالصلاة وني في الصلاة قل مثل ذلك في الغيبة قل مثل ذلك في النميمة قل مثل ذلك في العلاقة الشرعية المحرمة النظر الحرام وغير ذلك أبت النظر الحرام يعني دوني لان يحافظ يتحافظ في طاوان زدقن يعني في نظر الناس زدقن قاعت النقص قاع يعني أدعاد الحل نغدا زعيم معاسن قاع إلى أسن جنشان قاع أسن ملق إذن أقضاب التغنصر هادي دول هامين شد عاد يعني تعسيق ماني كتفريني هاد عاد غنته وخلص يعني سرتو بتا دانينا ندلو وقع يعني ربما دوني لان يتخالف الأمن ربي دوني لا يعني لي تشمر شانس بتد النوني وشغل لك النوني لاني فاهم سيد الدنيا. اذا يعني رقبت ان القضيه قضيه خطيره جدا سواء من ربي سبحانه وتعالى يشدد دي يغلب سواء من ربي سبحانه وتعالى يفصل دي يغلب يعني ادله كثيره من شرك غبين غير والتعويضه في الاخير. اشكركم كثيرا على حسن اصغاء وجميع انصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان